بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فابتداء من اليوم إن شاء الله ستكون مجالسنا كالتالي، فتكون لنا حصة في التوحيد إن شاء الله، وحصة في الفقه، وحصة في السيرة إن شاء الله. وهذه هي الثلاثة الأصول التي يجب علينا أن نتعلمها وأن نعمل بها. À partir d'aujourd'hui, inshallah, nos rencontres vont être ainsi. Une science consacrée au monothéisme, une science consacrée à la jurisprudence, une science consacrée à la biographie du prophète alayhi salam. Et ça, ce sont les trois principes fondamentaux que nous devons apprendre et que nous devons mettre en application. واليوم إن شاء الله مع سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يوم يكون الدرس الأول في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لماذا الاهتمام بالسيرة؟ لأن السيرة النبوية هي تسجيل صادق لحياة سيد البشر. السيرة هي تسجيل صادق ديال محمد عليه الصلاة والسلام، وهو رسول رب العباد، اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة الخاتمة، ليضع بين يدي الناس مفاتيح السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ويضع مراقي الناس على العز، على عتبة العز. فمن أخذ بذلك كان ممن قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وممن وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فالسيرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هي المفتاح ديال دار السعادة في الدنيا وفي الآخرة. واختار الله سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام لهذه الرسالة الخاتمة اللي هي الرسالة الأخرى. فما كاينش رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كاينش رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كاينش دين اخر اللي غادي يقبل الله سبحانه وتعالى من غير الدين ديال محمد عليه الصلاه والسلام. فبعث الله سبحانه وتعالى باش يوصل الناس للعز ديالهم والسعاده ديالتهم في الدارين. ها، واللي تبع هذا الرسول وتمسك بالسنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا الدين اللي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتيكون من دوك اللي قال فيهم الله سبحانه وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس. وتيكون كذلك من دوك لوصفهم الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أي وسط فاش؟ وسط طريق الوسط، ولي بين طريقين: طريق الإفراط وطريق التفريط، طريق الغلو وطريق التفريط. فهذه أمة الوسط، هي العدل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. دونك aujourd'hui notre première rencontre sera avec la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Car la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce qui nous montre la vie de Muhammad alayhi salatu wassalam, la vie de la meilleure des créatures d'Allah azza wa jal, et la vie de celui que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme messager à ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce prophète alayhi salatu wassalam pour le dernier message et pour transmettre la dernière des religions. Il pourra amener les gens vers leur bonheur dans ce bas monde et dans le delà. Il pourra amener les gens vers l'issue qui va leur faire, qui va leur donner l'honneur, la gloire et la suprématie. Et celui qui se cramponne à la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam, et à la religion qu'a transmis Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam, ben celui-là, il va être parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran. Notamment dans Surat al-Imran, il dit, vous êtes la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Hein? Et vous croyez en Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits ainsi aussi. Ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Hein? Vous ordonnez le bien, vous blâmez le mal et vous croyez en Allah azza wa jalla. Et le fait d'être la communauté du juste milieu, c'est le fait d'être entre deux chemins, au milieu de deux chemins. Le chemin qui est allé à l'exagération et le chemin des laxistes. Et le juste milieu, il est entre les deux. Ni laxisme, ni exagération. Ça, c'est le juste milieu. Et c'est la communauté du juste milieu, il est dans cette lignée-là, qui est la ligne. Il a voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala l'qudwa. Ou l'uswa huwa Muhammadun alayhi salatu wassalam. Ma fi qudwa lil'alamina ajma'in illa Muhammadun alayhi salatu wassalam. Yaqulu l'haqqu azza wa jal. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. أنت ترجو الله والدار الآخرة، ترجو ثواب الله، ترجو رضا الله، فعليك أن تتسي وتقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام. يجب أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام هو قدوتك، هو مثالك، هو مثالك، هو من تتبع في هذه الحياة لكي تحظى برضوان الله سبحانه وتعالى. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que le seul exemple que nous devons suivre et que ceux qui sont soumis à Allah azza wa jalla doivent suivre et que même l'humanité doit suivre, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est dit dans le verset d'Yal Ikhwalizé, Allah subhanahu wa ta'ala fait pour vous le meilleur des modèles et le meilleur des exemples. Son message alayhi salatu wassalam. Et il est le modèle, et le meilleur des modèles, et le meilleur des exemples pour ceux qui espèrent en Allah, qui espèrent la récompense de Allah azza wa jal, qui espèrent avoir l'agrément de Allah azza wa jal, et qui espèrent avoir l'agrément de Allah azza wa jal le jour où ils vont rencontrer Allah azza wa jal, et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Tu espères en Allah, tu veux la récompense de Allah, tu veux l'agrément de Allah azza wa jal, ton modèle doit être Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est lui que tu dois suivre. Allah subhanahu wa ta'ala j'ai le mizan de la taqwa et le mizan pour savoir l'insan en nous et le haq et le rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le mizan pour que tu sais que tu es en haq et le mizan de la taqwa et de la ta'a de l'Allah et le Mustafa alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il en kuntum tuhibbouna Allah fattabi'ouni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. إذا تدعي بأنك تحب الله فعليك باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا هو اللي تبين لك بأنك تحب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى fait que la balance pour juger et pour voir si on est sur la bonne voie et on est dans le fait de préserver les droits de الله عز وجل et on est dans le bien, c'est le fait de suivre Muhammad عليه الصلاة والسلام. C'est ce qui nous permet, c'est le baromètre pour savoir si on est dans le bien ou on ne l'est pas. Si on est dans le bien ou on ne l'est pas, il faut voir c'est quoi notre suivi de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. Qu'est-ce que ça vaut la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam dans notre vie? Comment on la met en application? Parce qu'il est dit dans le verset, dites si vous aimez Allah, prouvez-le. Prouvez-le comment? Prouvez-le en suivant Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam. Allah, il vous pardonnera vos péchés. Fa likay nara قدر تقوانا لله عز وجل باش نعرفوا التقوى ديالنا عند الله، واش غادي نسواو عند الله سبحانه وتعالى باش نشوفوا شحال حنا تنعملوا بالسنه ديال المصطفى عليه الصلاه والسلام. هذاك هو هذاك هو اللي بيبين لنا شحال غادي يكون عندنا عند الله سبحانه وتعالى اتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولن تبلغ الامه كمالها ولن يتم للعبد تمام التأسي وحقيقة الاتباع إلا بمعرفة سيرة خير البشر عليه الصلاة والسلام. فما يمكن الإنسان يعرف أشنا هو الطرق اللي خاصه يتبع إلا ما عرف السيرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هي الترجمة الحقيقية هي العمل بالقرآن والعمل بالسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الخلق ديالو ديال القرآن، أي كل شيء داكشي اللي كان في القرآن كان يطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه الأمة ما يمكن لها توصل للأوج ديالها ويمكن لها تتبع مزيان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما عرفت شكون هو وما عرفت الحياة دياله وما عرفت الطريقة اللي كان عليها عليه الصلاة والسلام. دونك إلا كومينوتي ne peut pas arriver à au suivi parfait s'il ne connaît pas le message عليه الصلاة والسلام. L'individu aussi musulman ne peut pas arriver au suivi parfait s'il ne connaît pas la biographie de son prophète alayhi salatu wassalam. Parce que la vie de ce messager alayhi salatu wassalam, c'est la mise en application de ce Coran et de cette révélation d'Allah Azza wa Jal. Aïcha radiallahu ta'ala, quand la question lui a été posée, c'est quoi le comportement de Muhammad alayhi salatu wassalam, il a dit son comportement c'est le Coran. Ça veut dire qu'il met en application ce qu'il y a dans le Coran. Et donc pour comprendre le Coran, nous devons passer par la biographie de Mohammed alayhi salatu wassalam pour savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Parce que cette révélation qu'il a reçue, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis en application. Donc pour savoir comment on la mettre en application, nous devons nous pencher sur la vie de Mohammed alayhi salatu wassalam. فَهَذَا الْوَحِيِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ لِكَيْ يُعْمَلَ بِهِ فَمَنْ هُوَ أَحْسَنُ الْعَامِلِينَ بِهِ محمد عليه الصلاة والسلام. من هذا يتبين لك أهمية دراسة السيرة. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي تعرفونه وتعرفون نسبه. عزيز عليه أي يشق عليه ما يشق عليكم. ذاك الشيء اللي جاكم وعر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وعر لأنه جاكم وعر جاء وعر عليكم. حريص عليكم أي يحب لكم الخير ويسعى إلى إيصال الخير إليكم. هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. تيجي وعر ذاك الشيء اللي جاكم وعر وكذلك حب البشرية الخير وكاع الطريق اللي بغي يوصلها للخير تبين لها توصلها له. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للبشر حتى للحيوان حتى للحيوان. فانظر عليه الصلاة والسلام مرة دخل لواحد الجردة ديال واحد ولقى واحد الجمل تيبكي وجا داك الجمل تتشكى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعيط الرسول صلى الله عليه وسلم قال له شكون مولا هذا الجمل؟ قال لي انا يا رسول الله. قال لي الجمل تيتشكى منك تضربو تتخدمو بزاف وما تاكلوش. ها وامر عليه الصلاة والسلام حتى البهيمة ما تضربها في وجهها ولا ذبحتي ذبح مزيان وما تدير بهما حدا بهما وانت تذبح كل هذا فهو رحمة للعالمين. دونك il dit dans sourate التوبه il est arrivé en vous un prophète, un messager que vous connaissez. Vous le connaissez, il fait partie de la même race que vous. Vous connaissez sa famille, vous connaissez sa tribu, vous connaissez sa généalogie, qu'il fait partie des nobles, etc. Et il lui est difficile ce qui est difficile pour vous. Hada, c'est la clémence de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est difficile pour lui ce qui est difficile. Tout ce qui est difficile pour vous, il est difficile pour lui. Il le trouve difficile. Et il aime pour vous tout le bien. Et il accourt pour vous ramener le bien et pour vous amener à accomplir le bien. et il est doux et clément pour les croyants. Ça, c'est la description de Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de lui, nous avons, vous voyez, clémence pour l'humanité, pour les mondes. On rentre dedans, même les animaux. Il faut Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans un jardin. Et d'un coup, il y a le dromadaire qui vient, qui pleure, et qui vient, et qui chuchote aux oreilles du prophète alayhi salatu wassalam. Il se plaint au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, c'est qui le propriétaire de ce chameau? Un homme a dit, c'est moi, ya Rasulallah. Il lui a dit, le chameau se plaint de toi. Tu le fais trop travailler, tu ne lui donnes pas à manger. Hein? Et de sa clémence, il nous a même ordonné sur les montures sur lesquelles on monte, les animaux qu'on monte, qu'on ne doit pas les frapper sur le visage. Et que même quand on égorge, la bête ne doit pas avoir, on doit le faire bien, avec un bon outil qui donne la mort tout de suite. Et en plus, on ne doit pas mettre une bête devant une autre. Ça fait partie de la clémence de Mohammed alayhi salatu wassalam. Wa qala azza wa jalla fi haqq hadha ar-rasul huwa alladhi arsala rasulahu bil huda ay bil ilm an-nafi' wa din al-haqq ay al-amal as-salih li yudhhirahu ala ad-din kullihi wa law kariha al-mushrikun. Arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala bil ilm an-nafi' wa arsalahu bil 'amal as-salih likay yu'allimana al-'ilm an-nafi' wa likay yubayyana lana العمل الصالح ليظهره على الدين كله لكي يكون هو المهيمن على كل شيء ولو كره المشركون. Et il y a d'autres descriptions du prophète عليه الصلاة والسلام dans le Coran où Allah, où il est dit dans le verset, Allah il a envoyé son messager avec la science bénéfique et la bonne œuvre. Il l'a envoyé avec cette science bénéfique pour l'enseigner à ses serviteurs. Et il l'a envoyé avec la bonne heure pour enseigner à ses serviteurs comment ils doivent accomplir les actes et c'est quoi les actes qui sont bons et qui sont acceptés min Allah Azza wa Jal. Et pour que cette religion prenne le dessus sur toutes les autres religions. Même si les associateurs le détestent. Même si les associateurs ne le veulent pas. Ben ce sera ainsi. وقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الإمام أحمد رحمه الله والحديث حسن قال رحمه الله أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. أنا دعوة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى عليه الصلاة والسلام ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. أين هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومما لا شك في أن دعوة الأنبياء مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. فاستجاب الله لإبراهيم هذه الدعوة بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام. فالبروفيت aussi a dit de lui, je suis la دعوة d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام. La دعوة que الله سبحانه وتعالى exauce à Ibrahim عليه الصلاة والسلام. Et je suis l'annonce de Isa عليه الصلاة والسلام. Et ma mère, le jour de sa naissance, dit ma mère a vu une lumière sortir d'elle. Et cette lumière a illuminé les palais d'El-Sham, c'est-à-dire du nord de l'Arabie, là où se trouve actuellement la Palestine, la Jordanie et la Syrie. Ça, c'est Sham. Tout ça, c'est Sham. Et de là où il était, à la Mecque, pour donner naissance à Mohammed, alayhi salatu wassalam, cette lumière qui est sortie de Amina, la mère du prophète, alayhi salatu wassalam, a illuminé les palais d'El-Sham. Où se trouve la da'wa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam? C'est ce que nous dit Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah verset 129. Où Ibrahim alayhi salatu wassalam fait ce dua. Seigneur, envoie-nous un messager qui est de la même race qu'eux, qui est d'eux-mêmes, qu'ils connaissent, pour leur réciter tes versets et pour qu'ils leur apprennent pour leur montrer Tissin et pour qu'il leur apprend le livre et la sunna. Le kitab ou al-hikma. Al-hikma ou na, sunna. Le livre et la sunna. Et pour qu'il les purifie. Car tu es le fort et le sage. Ça, c'est la da'wah d'Ibrahim, alayhi salam. Et on sait que les du'a du prophète, alayhi salam, sont exaucés. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a exaucé le du'a d'Ibrahim, alayhi salam, en envoyant Muhammad, alayhi salam, comme messager. Wa bushra Isa, كما أشار إلى ذلك قول الله عز وجل حاكيا عن المسيح عليه الصلاة والسلام وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم بالبينات من؟ محمد عليه الصلاة والسلام قال بنو إسرائيل هذا سحر مبين هذه بشرى عيسى عليه الصلاة والسلام في كتاب الله في كلام الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا كاين شي كلام فيه الصدق أكثر من الكلام ديال الله ما كاين شي حاجة بالصدق ديال الكلام ديال الله سبحانه وتعالى فهذه بشرى عيسى عليه الصلاة والسلام وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بها التوراة اللي قدامنا مصدق بها وأبشركم برسول غادي يجي من ورايا اسمه أحمد فملي جاهم بالبينات كذبوه قالوا هذا ساحر قالوا هذا شيء سحر مبين ظاهر إيه وش تخوف لانونس دو عيسى عليه الصلاة والسلام L'annonce, comme quoi Isa a annoncé l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam, le message de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il se trouve dans Surat Saf, le rang. Quand Isa alayhi salatu wassalam a dit à Banu Israël, je suis le messager d'Allah, je suis le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a envoyé. Je suis envoyé à vous, Banu Israël. Hein? Et je prends comme véridique la Torah que j'ai en face de moi. Et je vous annonce un messager qui s'appelle Ahmed. Qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. Et quand Mohammed alayhi salatu wassalam est arrivé avec les éclaircissements et les signes, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit, Banu Israël? Ça, c'est une magie, c'est une sorcellerie claire. L'annonce de Isa alayhi salatu wassalam, l'annonce de Mohammed alayhi salatu wassalam par Isa, il est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a révélé dans le Coran. Et le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas plus véridique que la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa qawluhu alayhi salatu wassalam, wa ra'at ummi, ka'annahu kharaja minha, nourun aba'at minhu qusuru al-sham. قال ابن رجب رحمه الله تعالى خروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها كما قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فهذا النور اللي جاء اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شافت بحال خرج منها شي نور وهذا الظل اللي خرج منها ضوء القصور ديال الشام يقول أئمة التفسير أئمة الحديث رحمة الله عليهم وهنا كلام لابن رجب رحمه الله تعالى الخروج ديال هذا النور علامة على وإشارة بأن داكش اللي جاب به الرسول صلى الله عليه وسلم هو النور اللي غادي يخرج به الله سبحانه وتعالى الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد وهذا المصداقية ديالته فين كاينة كاينة في نفس الخطاب اللي تيخاطب به الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب يا أهل الكتاب نصارى من بنو إسرائيل كلهم نصارى ويهود يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا جاءكم الرسول من عندنا تبين لكم كثير مما تخفون قاعدك شي اللي خبيتو من الكتاب تبين لكم ويعفو عن كثير أي شي أمور ما بيناش لأن الحكمة تقتضي باش ما يخليها ما يبينها. قد جاءكم من الله نور، ما هو هذا القرآن؟ هذا القرآن الذي بعث به الله سبحانه وتعالى هو هذا النور، وكتاب مبين، أي مبين لكل ما يحتاجه الناس في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي اللي اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يفتح لي هذوك الطرق ديال الخير وتيحل ليه الطرق ديال السلام اللي بتوصلوا لمرضات الله سبحانه وتعالى وبتوصلوا لدار السلام اللي هي الجنة. ويهديهم إلى صراط المستقيم. ها دونك يكونت الرسول صلى الله عليه وسلم دي دون حديث إمام ماغ أفو كلي سورتي ديال اللميار كي يلميني لبالي ديال الشام بن رجب رحمة الله عليه parmi les interprétateurs de l'hadith rahimahullah, il a dit le fait que cette lumière est sortie de sa mère, cela prouve que le message qu'il a ramené est une lumière avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va guider les gens de la terre pour dissiper les ténèbres de l'associationnisme et pour que les gens soient dans la lumière du monothéisme. Et ceci trouve, cette interprétation de Ibn Rajab trouve sa véracité dans ce verset, dans Surat Al-Ma'ida, où il dit, ô gens du livre, il est arrivé à vous, il est arrivé en vous, notre messager, il parle de qui ici? De Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui vous éclaire sur beaucoup de choses que vous cachez. Il y a beaucoup de science, il l'a caché. Il vous éclaire sur ces choses et ces données scientifiques que vous cachez et ce savoir que vous cachez du livre. Et certaines choses, il ne les cite même pas, parce que la sagesse implique qu'il ne les cite pas, qu'il n'y en a pas besoin. Et il vous est arrivé une lumière, min Allah. C'est quoi cette lumière? C'est le Coran. Pour être éclairé avec ce Coran. Il y a un livre qui détaille toutes choses, qui détaille tout ce qu'a besoin, tout ce que vous avez besoin, dans ce bas monde et dans le delà. Allah guide avec celui qui le suit vers son agrément. Et celui qui veut l'agrément de Allah, avec ce Coran, il le guide. Hein? Et il lui ouvre les portes, les chemins de l'obéissance qui vont l'amener vers la maison de la paix, qui est le paradis. Et il les sort des ténèbres vers la lumière avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ce message qu'a amené Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam sort les gens des ténèbres de l'associationnisme, de l'innovation, des histoires à dormir debout pour les ramener vers la lumière du monothéisme, la lumière de la sunna. Et il les guide vers la voie droite. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله. وبها ينزل عيسى بن مريم بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي صحيح البخاري وهم في الشام. وهم في الشام. هذا ابن كثير تبين لنا بأن تخصيص القضية بين تخصيص الشام، هذاك الشمال ديال العربية السعودية اللي كله هو فلسطين والأردن وسوريا، ها؟ هذا فيه إشارة أن الدين في آخر الزمن بيستقر تما وغديت تما، وبأن الشام قد يكون من آخر معاقل الإسلام، وفي الشام غادي ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، وغادي ينزل في دمشق حدا هذيك المنارة البيضاء، ها؟ ولهذا جاء في الصحيحين غادي تبقى واحد الفرقه فرقه وحده من الامه ديالي ظاهرين على الحق ما تيدرهم كاع داك اللي بغى يخرجهم ولا بغى يدورهم على الحق ما تيتصنتو ليش ولا اللي خالفهم ما تيتصنتو ليه وهم على ذلك حتى يجي الامر ديال الله سبحانه وتعالى حتى الاخر الساعه وصحيح البخاري هاد الفرقه غادي تكون في الشام هم اهل الشام فابن كثير رحمه الله عليه il fait que dans le hadith il y a cette particularité à الشام qui est le nord de l'Arabie que la lumière est à illuminer les palais du nord de l'Arabie cela il fait allusion à la, que la religion de l'Azawaj va se stabiliser là-bas vers la fin du temps et que Sham va être l'un des derniers bastions de l'islam et des gens de l'islam et c'est à Sham que Isa alayhi salam va descendre il va descendre à Damas à côté du Djel Manara à l'est le Manara al-Bayda, le minaret blanc à l'est de la ville d'El Damas c'est pour ça que dans les authentiques chez l'imam Bukhari, l'imam Muslim il y a aussi un hadith qui dit restera une fraction de ma communauté qui seront apparents sur la vérité. Peu importe ceux qui essayent de les détourner de la vérité, ben ils resteront eux sur la vérité. Jusqu'à ce que l'ordre de l'Azza wa Jal arrive. Et dans la version de Sahih al-Bukhari, chez le Bukhari, ils seront à Sham, ils seront au nord de l'Arabie. Ils seront à Sham. وهذه الفرقة الناجية وهذه الفرقة المنصورة هي التي عرفت ربها فعبدته ولم تشرك به شيئا سبحانه وتعالى هي اللي حققت التوحيد وعملت بقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعرفت رسولها فاتبعته وتأست به ولم تبتدع في دين الله عز وجل لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهذه الطائفة وهذه الفرقة التي تسميها العلم فرقة الناجية والفرقة المنصورة اللي غادي يكون ناجية في الدنيا من أجل من البدع وناجية في الآخرة من عذاب الله عز وجل ومنصورة في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا منصورة بالدليل وبالبرهان اللي معها من كتاب الله ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعند الله سبحانه وتعالى لها النصر العظيم فهؤلاء هم الذين عرفوا ربهم حق المعرفة وعبدوه أفردوا له العبادة لم يشركوا به شيئا لا في الأقوال ولا في الأعمال عملا بقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا قيمين بالأمر ديال الله سبحانه وتعالى عبدوا الله وما تشركوا به حتى حاجة وهذه الطائفة هي اللي عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم حق المعرفة وتبعته وما ابتدعت في دين الله عز وجل إنما كانت متبعة لسنن المصطفى عليه الصلاة والسلام وما جابت شي حاجة جديدة في دين الله عز وجل استجابة لقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي المثال والقدوة الذي يحتدى ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتبعوا شي حاجة أخرى لا الأفكار ولا السياسة ولا الاقتصاد كل شي هذا الشيخ لهم أمن لهم ولكن كان المتبوع ديالهم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعبود ديالهم بحق الله عز وجل donc il se groupe ce groupe sauvé et ce groupe victorieux il est sauvé deux fois d'abord il est sauvé dans ce bas monde il n'est pas tombé dans l'innovation هذا c'est la première chose الله سبحانه وتعالى il l'a guidé sur la voie qu'il aime et qu'il agrée il est sauvé une deuxième fois quand ils rencontreront Allah azza wa jalla ils auront l'agrément من الله عز وجل On les appelle aussi le groupe victorieux parce qu'ils sont victorieux dans ce bas monde et dans le delà. Dans ce bas monde, ils sont victorieux avec la preuve qu'ils ont. Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et c'est le groupe qui a connu son Seigneur comme il se doit, qui a connu son souverain comme il se doit, et qui l'a adoré comme il se doit, qui lui a réservé le culte exclusivement. Mettons en application cette parole d'Allah Azza wa Jal, adorez Allah et ne lui faites aucun associé. Et ce groupe a connu le messager d'Allah Azza wa Jal comme il se doit, ils l'ont suivi. Ils ne l'ont pas tout simplement connu. Il y a beaucoup d'orientalistes qui connaissent le prophète alayhi salatu wassalam. Mais ça ne leur sert à rien la connaissance de Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais, Hado, ils l'ont connu, ils l'ont suivi. La connaissance, ce n'était pas un but pour eux, c'était un moyen pour suivre Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils l'ont pris comme exemple. Ils n'ont pas innové dans la religion d'Allah, Zawajal. Et il est dit, en mettant en application ce verset, qui dit, hein, vous avez le meilleur des exemples en le messager d'Allah, Zawajal. Ils l'ont suivi. Le seul qu'ils ont suivi, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le seul à qui ils ont réservé le culte, c'est Allah, Zawajal. وهذه الفرقة عرفت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلكت منهجهم وسبيلهم استجابة لقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان ورضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الفرقة كذلك قلبت عرفت صحابة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم مش عرفتهم باش عرفهم هذا عبد الله بن عمر هذا كذا كذا لا عرفتهم وعرفت الطريق ديالهم باش تبعهم. شحال من المستشرقين تيعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم احسن مني وحسن منك ولكن المعرفة ديالهم ما نفعهم بشيء لأنه ما اتبعوه لأنه ماشي قضية المعرفة. المعرفة وسيلة ولكن الغاية شنا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع منهج الصحابة. فهذه الفرقة الطائفة المنصورة عرفت الصحابة وعرفت الطريق اللي قبلتها الصحابة وتبعتهم. علاش؟ أشنا هو الدليل لهم؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يا أخي الإسلام أنا لست مهاجريا وأنت لست مهاجري ولست أنصاري ولست أنصاري أش بقنا؟ وهذا رضى عليهم الله سبحانه وتعالى بدون قيد. أش بقنا؟ والذين اتبعوهم بإحسان بقنا هما جوج أنصار ومهاجرين. قتلنا القضية في الثلاثة أشنايا والذين اتبعوهم بإحسان. أشنا هو الاتباع بإحسان؟ انت غادي مع الناس في قافلة غادي للصحراء ثم غادي في القافلة ديالكم يا بالطوموبيلات يا بالجمال. المهم قابتين هذيك لابيست اللي غاديين فيها هذيك لابيست انتم دايرين فيها لاطراس. فإذا انت رجعتي اللور باش تغوات ولا تبول ولا كذا إذا بغيتي تتبعهم حقيقة خاصك تتبع لاطراس اللي كانوا عليها. هذا هو الاتباع بإحسان. ولكن لجيتي انت تحت لاطراس ها هي غادي هكا وقبتي على اليمين وقبتي على اليسار ما بقيتش تبعتهم بإحسان. فالاتباع إحسان تمشي فين مشاو وتفهم القرآن كيفهموه ويكونوا عندك الأخلاق اللي كانوا عندهم وتكون عندك العقيدة وتكون العبادة ديالك والتوحيد ديالك كان عندهم. هذا هو الاتباع بإحسان. واش ترى لك إلا تبعتهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أش بقي بيتي أشنا هو رضوان الله؟ هذا الخير كله. علاش نقلبوا على الرضا ديال الله سبحانه وتعالى؟ فالرضا ديال الله سبحانه وتعالى أن تقراه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وعرف راسك بأنك لست مهاجريا ولست أنصاريا. أشبقى والذين اتبعوهم بإحسان فادخل بزمرة هؤلاء المتبعين بإحسان. أش من بعد رضي الله عنهم ورضوا عنه. يكتب تقلب على رضا الله هو بينوا لك الله سبحانه وتعالى الطريق دياله وشنايا هذه هي الطريق دياله. لا تقلب على شيء طريق أخرى. قلب على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة رضي الله عليهم. قلب على الفهم ديال الصحابة وقلب على الفهم وعلى العقيدة ديال الصحابة وعلى الأخلاق ديال الصحابة. إذا قلبتي على شي حاجة أخرى تضرتي. لأن على الصحابة تربى رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان القرآن تينزل قدامهم وفهموا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشافوا الرسول صلى الله عليه وسلم كي تيصلي شافوا الرسول كي تي كي تذكر الله كي تتعامل لا مع الصغير ولا مع الكبير. فهم عاشوا التطبيق الحي والتطبيق الأصلي ديال الدين. فلا بدلك ما تقلب على طريقهم وطريقهم سهل اللي بغاه وسهلوا عليه الله سبحانه وتعالى يطلب الله سبحانه وتعالى يبين له الطريق ديالهم سهل. إذن ce groupe sauvé c'est ceux qui ont connu aussi les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام et qui ont pris leur chemin et qui ont répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal, qui dit, il est premier parmi les Muhajirun, ceux qui ont quitté la Mecque vers Médine, et l'Ansar, les alliés, qui les ont accueillis à Médine, et ceux qui les suivent à la perfection. Qu'est-ce qui arrive? Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et au moins ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Regarde bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour son agrément. Il a décrété son agrément pour le muhajiroun de la Mecque vers Médine, sans condition. Ainsi pour les alliés de Médine, sans condition. Mais pour la troisième catégorie de laquelle nous devons faire partir, nous, suivre à la perfection. Il a décrété qu'ils doivent suivre à la perfection. On n'est ni muhajirin, ni ansar. Il ne reste que le fait de suivre à la perfection. Vous rentrez dans la ligne de ceux qui suivent à la perfection. Le suivi à la perfection, il a une image. C'est d'être derrière eux. D'avoir les mêmes croyances qu'eux. La même connaissance d'Allah qu'eux. Le même comportement qu'eux. La même compréhension de la parole d'Allah, Zawajal qu'eux, et ainsi de suite. Hein? Et il y a une image que donnent les hommes de science. Ils disent, imagine, tu es dans un désert et tu es dans une caravane. Et tout d'un coup, tu t'es arrêté pour faire ton besoin. La caravane est passée devant toi. Sur le sentier, il a laissé des traces. Traces de pneus de Range Rover, là, traces de dromadaire, peu importe. L'essentiel, si tu veux être dans le réel suivi de ta caravane, une fois que tu as terminé ton besoin, tu dois suivre à la trace qu'ils ont laissée sur le sentier. Comme ça, tu vas être avec eux. Mais si jamais tu arrives jusqu'en face des traces, et tu prends à droite ou à gauche, ben, tu n'es pas dans le suivi. Tu vas te perdre. C'est la même chose pour nous. C'est ce qui se passe pour nous dans notre religion. Si on ne prend pas le chemin du compagnon de Mohammed al-Sassam, on se perd. On ramène des innovations. On innove dans la religion de Allah. Qu'est-ce qui arrive après? La divergence avec le prophète al-Sassam et le châtiment min Allah al-Sassam. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قيل وما هي يا رسول الله اسمع شكون هي هذه هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة غادي تفرق على شحال 73 فرقة اليهود تفرقوا على 71 النصارى على 72 هذه الأمة تفرقت على 73 وجا داك الشيء كي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم في النار عندك الصحاب كلهم في النار غادي يخلدوا في النار لا اللي غادي يخلد في النار هو اللي كان المخالفة ديالته ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والمفارقة ديال الطريق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كفرية وكان الاعتقاد ديال عنده شي بدعة كفرية تتكفر خرجته من الإسلام فيها شرك فيها اعتقاد بأن الله في الحلول بأن الله تحل في الجار بأن الله تحل في بنادم وكذا هذه عقيدة الحلول هادو ما كاين كلام هادو كفار ها فهذه عقيدة كفرية فهادو في النار ولكن فيه من الأمة للبدعة ديالته والمخالفة ديالته ديال الرسول صلى الله عليه وسلم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي من جانب الكفر فتبقى البدعة ما خرجتش من الإسلام فهذا تبقى تحت مشيئة الله إلا بغى الله يعذبه فهذه عدل من الله ولا رحم الله واغفر له فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء باش ما تفهم بأنه القضية لا القضية فيها التفصيل هذا من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة أي اللي كان البدعة ديالته هي الكفر وهي الشرك بالله وخرجته من الإسلام هذا خالد مخلد في النار واللي كانت البدعة ديالته مخالفات في العبادات وفي أمور ديال الدين بدون ما تخرجوا من الإسلام وما كانت من نطاق الكفر فهذا تبقى تحت المشيئة ديال الله سبحانه وتعالى بغى الله سبحانه وتعالى يغفر له هذا ما غادي تدخل حتى شي حد وما عنده حتى شي حد القدرة باش يتدخل بغى الله سبحانه وتعالى باش يعذبه باش يكون هذا عدل من الله سبحانه وتعالى يعذبه ويكون فضل من الله سبحانه وتعالى يغفر له فشكون قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحده غادي تفوز وحده غادي تكون هي الناجية بتنجى في الدنيا وبتنجى في الآخرة بتنجى في الدنيا من البدع لأنها ما غادي تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة من عذاب الله أسميتها اشنا هو الراية ديالها، اشنا هي العلامة ديالها، ما تقلب على العلامة ديالها عند شي بشر، ما عند البشر ما يقول لك، قلب العلامة ديالها عند الذي لا ينطق عن الهوى، عند محمد عليه الصلاة والسلام. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو اللي تبينها لك، قال لك ما انا عليه اليوم واصحابي، اي الطريقة والاعتقاد والعبادات اللي تندير انا والصحاب اللي معايا، هذه هي الطريقة، ما تعطي عقلك لغيرك، هذه هي الطريقة. فلان وفلان وعلان وزيد وعمر وعبد القادر والحج محمد وكذا، هذا تيكون فيه الخير إلا كان تيوريك طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. أما إلا كان خارج على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام ما عندك ما تدير فيه، وحتى إلا تبعتي هذا الإنسان تتبعه في ذاك الشيء اللي هو متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبقى أنت ديما متبع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من فهموا هذا الأمر، هذا قد يمشي أكوك لا بد، وهذا امتحان باش حنا خاصنا نقلبوا على هذيك الطريق اللي هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذنك الرسول صلى الله عليه وسلم زادي وسيك وسيت كومينوتي باس ديفيزيون 73 سكت لا شوز يتغيبكم إلى دي الرسول صلى الله عليه وسلم تو سون انفير سوف اون، ولي هذيك سيكي يا رسول الله سيل كي بايت صوفي دي فو دو لانفير، إلى دي سيلس كي سور لا ميم فوا كو موا موا اي مي كومبانيون، celle qui est sur la même voie que moi et mes compagnons aujourd'hui. C'est-à-dire quand il était vivant, alayhi salatu wassalam. Les groupes qui vont être en feu de l'enfer, il ne faut pas savoir que tous ils vont être au feu de l'enfer, loin de là. Les hommes de science, il y a un détail là-dedans qu'il faut bien cerner, il faut bien comprendre. Ceux qui vont être éternellement au feu de l'enfer, c'est ceux dont la divergence et l'innovation est du domaine de la mécréance. Comme ceux qui croient en l'unicité de l'existence. Allah et le poteau, c'est la même chose. Allah est dans le poteau. Allah est dans l'être humain. Hada aqidat al-hulul, aqidat al-ittihad, l'unité de l'existence. C'est-à-dire Allah et sa créature, c'est la même chose. Hadou, il n'y a rien à dire, c'est de la mécréance. Donc, Hadou, c'est éternellement au feu de l'enfer. Mais une partie de ceux qui sont en divergence avec Mohammed alayhi salatu wassalam, ceux-là, leur divergence et leurs innovations n'est pas du domaine de la mécréance, dont ils vont rester sur le vouloir d'Allah, تحت المشيئة. Si Allah il veut les châtier, ça sera justice min Allah. Si Allah il veut leur pardonner, ça sera clémence min Allah Azza wa Jal. Hein? Et ceci est très important. Il faut bien maîtriser ce point-là. Et maintenant, la voie sur laquelle nous devons être pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, c'est laquelle? Je ne vais pas la chercher, c'est Ahmed ou Zaid ou autre. Là, je vais la chercher sur Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est lui qui l'a montré. C'est lui qui l'a enseigné à sa communauté. C'est lui qui a reçu l'ordre d'orienter sa communauté vers cette voie-là. Et cette voie-là vient min Allah Azza wa Jal. Il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. Donc, nous devons apprendre. C'était quoi la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam et de ses compagnons? Si nous voulons être sauvés. Si nous voulons avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, si nous voulons le suivre à la perfection. فإذا أردنا الاتباع بإحسان فعلينا أن نبحث عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام وعن طريق صحبه الكرام رضوان الله عليهم. فالنجاة عباد الله في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي إفراده بالعبادة وفي توحيد محمد عليه الصلاة والسلام بالاتباع وتوحيد الصحابة رضوان الله عليهم في المنهج القويم واتباعهم في منهجهم عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنجاة في التوحيد ديال الله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، والنجاة فأن لا تتبع إلا محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن تتبع في فهم هذا الدين وفي طريقة تطبيق هذا الدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وقبح الله من يسبهم وبغير الخير يذكرهم. فحب صحابة رسول الله دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لا يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن، ومن أحبهم فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et pour être sauvé, frère en Allah Azza wa Jal, il faut accomplir le monothéisme. Il faut réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et il faut réserver ton suivi à Muhammad alayhi salatu wa salam. Ton seul digne d'être suivi, c'est Muhammad alayhi salatu wa salam. Et il faut aussi que ta voix, ta compréhension et la voix de la mise en application de cette religion, tu la prends chez le compagnon de Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc tu nies via Allah Azza wa Jal dans tes actes d'adoration. Tu as suivi si Muhammad alayhi salam, ta compréhension et la voie que tu dois suivre dans ta religion, c'est une seule voie, c'est la voie des compagnons de Muhammad alayhi salam. Car ils ont reçu l'éloge min Allah Azza wa Jal. Hein? Et malheur à ceux qui les insultent ou qui parlent d'eux en mal, ils vont retrouver un châtiment énorme, c'est Allah Azza wa Jal, s'ils meurent dans ces situations-là. Le fait de les aimer, c'est la religion. Le fait de les aimer, c'est la foi. Le fait de les aimer, c'est-à-dire les compagnons de Muhammad alayhi salam, c'est la perfection. Et le fait de les détester, c'est l'hypocrisie, c'est la mécréance. Hein? Et ne les aime que celui qui aime Muhammad alayhi salam. Et on les aime par l'amour de Muhammad alayhi salam. Ceux qui les aiment, qui aiment les compagnons de Muhammad alayhi salam, parce qu'ils aiment Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils les aiment. Et ceux qui les détestent, c'est parce qu'ils détestent Muhammad alayhi salam. C'est pour ça qu'ils les détestent. فَالَّذِينَ يَسُبُّونَ صَحَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ذَرِي مَاذَا يَسُبُّونَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسُبُّوا رَسُولَ اللَّهِ فَاتَّجَهُوا إِلَى صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ فَتَيَسُبُّوهُمْ عَلَاش باش يقولوا يو هذا الرجل اللي مع هاد الناس هادو الخايبين فهو خايب فماشي هو راه هو عارف اش قصد السب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والسب به اولى فتيسبهم هما باش داك اللي تيسمع من الصحابه ما باقيش يعطي الكلام شكون اللي عطانا الحديث شكون اللي بلغنا هذا القران شكون اللي بلغنا هذا الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم الا الصحابه فالسب ديالهم سب في الرساله وسب صاحب الرساله اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم Donc, quand quelqu'un les insulte, il les dénigre. Alors, en réalité, il dénigre Mohammed alayhi salatu salam. Mais comment il ne peut pas y aller directement? Ben, il le fait. Il passe d'abord par les compagnons. Comme ça, les gens se disent, c'est un dont les compagnons sont mauvais comme ça. Quand ils parlent mal d'eux, etc. Ben, alors, il est mauvais. Donc, c'est un dénigrement de Mohammed alayhi salatu salam. Hein? Alors que le dénigrement, c'est vers eux qu'il doit être tourné. Mohammed alayhi salatu salam est la plus noble des créatures. Et le plus noble des messagers d'Allah, Azza wa Jal, ses compagnons sont les plus nobles de l'humanité après les prophètes, alayhi salatu salam. Fa sahabatu rasulillah, afdalu al-bashariyati ala al-itlaq ba'da al-anbiya. Wa afdaluhum siddiqu hadhihi al-umma, Abu Bakr, ridwanullahi alayhi majma'in. Wa Umar, wa Uthman, wa Ali. والباقون من صحابة رسول الله من العشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل شجرة الرضوان و كل الصحابة رضوان الله عليهم. Les meilleurs de l'humanité, après les prophètes alayhi salatu salam, ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. Et le plus haut, au plus haut degré, arrive le véridique du véridique après les prophètes alayhi salatu salam, qui est Abu Bakr. Et en deuxième homme de la communauté, Omar ibn Khattab. Troisièmement, Uthman ibn Affan. Ali radiallahu ta'ala en quatrième position. Et les six autres, à qui le Rasul, parmi les dix, à qui le Rasul a annoncé le paradis, plus les gens de Badr, plus les gens de Hein? L'allégeance d'Yel l'agrément et tous les compagnons de Muhammad alayhi salatu salam. On l'éloge, min Allah azza wa jal. Ils sont tous d'idin. Kulluhum udul. Sahabatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kulluhum udul. Addalahum Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawat. Wa addalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa. Intilaqa min qawlillah azza wa jal. Wa ana lakum nasihun amin. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قل لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والحديث رواه الإمام مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم الدال على خير على الخير كفاعله فانطلاقا من هذا من كلام الله ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام نتدارس وإياكم في هذه المدة التي ستمر نقضيها معكم سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام للتأسي وللاتباع ليس الحاجيات كان يما كان حتى كان في قديم الزمن ولكن لكي نأخذ العبرة ونأخذ الدرس ونتأسى ونتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام et partons de la parole d'Allah عز وجل qui dit selon comme il l'a dit Houd عليه الصلاة والسلام et je suis un des conseillers pour vous Et la parole du prophète alayhi salam qui dit la religion c'est le conseil. On lui a dit à qui à Rasulallah. Il a dit le conseil pour Allah, pour son livre, pour son messager et pour les imams des musulmans et pour le commun des musulmans. Et partons de la parole du prophète alayhi salam dit celui qui montre un bien c'est comme celui qui le fait. Partons de là nous allons étudier ensemble inshallah une étude selon ce que nous pouvons la biographie de Mohammed a.s. Nous allons l'étudier pourquoi? Non pas pour le suivi et pour le prendre comme modèle et pour le suivre et pour pouvoir mettre en application cette sunna de Mohammed a.s. Sallallahu subhanahu wa ta'ala j'alna wa iyakum min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum wa ahsanallahu lakum wa jazakumullahu khairan.